القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون أرسل إكليل الزهور أمس الأحد إلى نعش الراحل كانغ يي سوب العضو المرشح للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الحائز على وسام كيم إل سونغ بطل الجمهورية المدير العام للطيران المدني تعبيرا عن الأعزاء العميق على وفاته.